فالعبرة بالآية والعموم لا بأسبابها شوف الوقت عشرة أو مئة أو عشرين أو مثلا طول المقصود ما دلت عليه الآية من خذ النصارى إلى الإسلام وبعد اليهود اليهود أبعد الناس عن الإسلام ومشد الناس عداوة الله بالإيمان وخسر الله النبيين عباد الأوثان وعباد الأصنام وأما النصارى هم أقرب مما عندهم من الذهن وعدم البصيرة وهم عندهم إيمان بالآخرة وعندهم إيمان بالرسل لكن ما عندهم العداوة بأهل الإيمان كالعداوة التي عند اليهود عن حقد وعن عقيدة فهم لهم ضعيف الجهل فإذا سمعوا الحق ناموا وخشعوا وقبلوا وهذا من قبل الزمان ولهذا تجدهم الآن يسلمون كثير بين وقت وآخر بخلاف اليهود فلا يسمع أن الواحد أسلم في قوتهم وشدة العداوة التي في قلوبهم للإسلام وأهله وأما النصارى هم أذن قريبا وأقرب إلى الصواب ولهذا يسلمون كثير في كل زمان في كل وقت وفي هذا العصر يسلمون جنب العزيز بين وقت وآخر نعم وقال عطاء الزهري رباح هم قوم من أهل الحدث هم قوم من أهل الحدث أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحدث من المسلمين وقال قتادة هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صلة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرهم فقالوا تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر هنا كفر عناد كفر عناد وجحود ومباهة ومباهجة للحق وغمض للناس وتنقص لي بحملة العلم ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليه اللعائنون المتتابعات إلى يوم القيامة قال حقال الخاضي أبو بكر بن مردوي عند تفسير هذه الآية حدثنا أحمد بن محمد بن السري حدثنا محمد بن علي بن حبيب بن الرقي حدثنا علي بن سعيد بن العلاس حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله ثم رواه عن محمد بن احمد بن اسحاق العسكري حدثنا احمد بن سهل العسكري ما وقفت فيه على شيء لكن اللي قبله يحيى بن عبيد الله ايضا العسكري نسخه مشكري يمكن انت عندكم النسخه العسكري نعم العداء من الصارى اليوم لا يقل عن عداء اليوم لا ما هو صارى ليسوا مثال يهود لا في هذا الزمان ولا في هذا الزمان انظر من الأسئلة الذي يسأل على يدينهم أنا في هذا البلد آلاف من النصارى أنا يجي أمر غير يسأل من الحاكم لا وقت من فضل بعيد هم جاءوا من جهة النصارى جاءوا من جهة هذا الغالب عليهم وجاهل العلم يستفيد لكن جاهل اليهود مدى الجهل جاء العناد والبغضاء والحقد والحسد كل كافر خبيث لكن المقصود ان اقرب من الاسلام من اليهود اقرب من الاسلام من اليهود فلا مقصود لكن من أنه سمع جدي يعني أبي بن عميد عميرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاص حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن